شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث عن كتاب التمييز الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وفيها خبر آخر غير محفوظ الإسناد. إذن هذا المثال سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن إسناد غير محفوظ. وهنا نفهم معنى قول الأئمة هذا غير محفوظ أو هذا هو المحفوظ، فيحصلون به أنه هو الإسناد المنضبط في الرواية، بغض النظر عما إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. فإذا جاءنا في خبر معين، جاءنا سياقان، فقالوا في أحدهما وهو المحفوظ، أي هذا هو الإسناد المنضبط، وقد يكون محفوظ مرسلا، وقد يكون متصلا، وقد يكون صحيحا، وقد يكون ضعيفا. هذا معنى قولهم المحفوظ. فكلمة المحفوظ أعم من أن تكون تصحيحا للخبر، ويدخل فيها تصحيح الخبر. يعني يجوز أن نقول وهو المحفوظ بمعنى وهو الصحيح، ويجوز أن نقول وهو المحفوظ بمعنى أنه هو الجادة في الخبر أو المسلك الصحيح للخبر. فإذا لفظ محفوظ أوسع من قولنا هذا حديث صحيح. فقوله رحمه الله تعالى وفيها خبر آخر غير محفوظ الإسناد، أي الإسناد غير منضبط، الإسناد فيه علة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، تقدم معنا مرارا الإمام الثقة الثقة عبد الله بن محمد رجالي الجماعة صاحب المصنف. قال حدثنا زيد بن الحباب، في بعض النسخ زيد بن حباب، هذا هو ابن الريان أبو الحسين الكوفي، صدوق وله مسلم والأربعة، وله أخطاء في حديث الثوري، له أخطاء في حديث الثوري. فإذا حدث زيد بن حباب عن الثوري فلا بد من الاحتراز، لأنه ربما خالف غيره فيما يرويه عن الثوري. فإن لم يخالف فالأصل في حديثه الاستقامة حتى عن الثوري، حتى عن الثوري. وفيه قاعدة أخرى ذكرها بعض أهل العلم في حديث زيد بن حباب، أنه إذا حدث عن المشاهير فحديثه أصح مما إذا حدث عن المشايخ، يعني الذين فيهم نوع جهالة أو قلة رواية أو نحو ذلك. فإذا روى عن المجاهيل أو من ليس له كبير أمر في هذا الشأن فيغلط في حديثهم، أما إذا روى عن المشاهير فحديثه الغالب أنه مستقيم، ما عدا إذا روى عن الثوري. فنفهم هذه القاعدة يا إخوان، هل يستقيم لأحد سمع ما قلنا أن يقول زيد بن الحباب في الثوري ضعيف؟ يستقيم هذا؟ لا يستقيم. فلا نقول زيد بن الحباب في الثوري ضعيف، فرق بين أن تقول فيه ضعيف في الثوري ضعيف بين أن تقول ربما أخطأ على الثوري أو كذا. فالأصل في حديثه الاستقامة حتى عن الثوري كما تقدم. قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، هذا اليمامي، روى له الترمذي وابن ماجه، وهو منكر الحديث. قال فيه أبو زرعة حديث يحيى ابن أبي كثير ثلاثة، حدث عن يحيى، حدث عن يحيى ابن أبي كثير بثلاثة أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. حدث عن يحيى ابن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. وهذا يشير إلى ما تقدم تقرير من قبل أن السلف كانوا يغايرون بين أنواع الخطأ، فهناك خطأ فاحش شديد جدا، وهناك ما هو دون ذلك، وهناك خطأ يسير. فهنا يقول أخطاء مرويات عمر ابن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير الأخطاء الفاحشة التي لو روى 500 حديث مستقيمة وروى هذه الثلاثة مع هذا أفسدت هذه الأحاديث، ما يدل على أنه استحق الترك بهذه الأخبار الثلاثة التي رواها. فإذا ليست القضية في قضية كم مرة أخطأ الراوي، لكن القضية في كذلك في حجم الخطأ الذي أخطأه. وقال البخاري عنه ضعيف الحديث ذاهب. وذهب أبو حاتم ابن حبان إلى أنه هو عمر بن راشد. ابن حبان استدرك أن عمر هنا هذا هو عمر بن راشد، ولكن رد عليه هذا الكلام الإمام الدارقطني ونسبه إلى التخليق أي في هذا الاسم، فهو عمر بن عبد الله بن أبي خثعم. قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، تقدم هذا الإمام الثقة رجال الجماعة ربما دلس، عن أبي سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الإمام الثقة تقدم معنا أيضا إمام رجال جماعة مكثر، عن أبي هريرة من خاصة تلاميذه، عن أبي هريرة صحابي الجليل أن رجلا قال يا رسول الله ما الطهور بالخفين؟ قال للمقيم يوم وليلة. كذا عندكم يا إخوان؟ كذا يوم وليلة؟ طيب في هل عنده يوما وليلة؟ وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال الإمام مسلم هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين، وسنذكر ذلك عنه إن شاء الله. هذا مثال آخر يا أخواني ما تقدم تقريره في القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي. لاحظ هنا الآن الثابت عن أبي هريرة أنه لا يعرف شيئا عن أحاديث الوضوء، وسيقرر مسلم هذه الحقيقة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة ممن حفظ عنه أنه كان ينكر المسح على الخفين، ما عنده به خبر، فكيف يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر فيه أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذا الخبر؟ فإذا هنا الإمام مسلم انتقد هذه الرواية بالروايات الأخرى، وهذا يؤكد مسألة ضرورة جمع الطرق المقارنة بين هذه الطرق سندا ومتنا، سندا ومتنا. وقد ضعف هذا الخبر كذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد مثل بهذا الخبر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي للقاعدة التي تقدم تقريرها، حيث قال قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. وقال ابن رجب قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ضعف أحمد ومسلم وغير واحد. وقال أحمد أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا لاحظ بنفس الجادة تعامل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع هذا الخبر، فاعتمد على أن المشهور عن أبي هريرة أنه ينكر ذلك، وليس له حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخفين. إذن هذا غلط ظاهر وفاحش من عمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم اليماني. ولم يتفرد عمر بن أبي خثعم بهذا، فقد جاء الخبر من طرق، جاء عند ابن حبان من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أي يصلي؟ قال لا بأس بذلك. وهذا خبر منكر لحال فضيل ابن سليمان، قال عن ابن معين ليس بشيء. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق جرير ابن أيوب عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. فهذا خبر منكر كذلك في حال جرير ابن أيوب. قال عن البخاري منكر الحديث. وقال النسائي متروك. وبالغ أبو نعيم فقال يضع الحديث، اتهمه بالوضع. وذهب بعض العلم إلى أن هذا الراوي هو جرير عن أيوب، جرير عن أيوب، فصحح خبر الباب بناء على هذا. وممن وقع في هذا إمام الألباني رحمه الله تعالى، فقد صحح هذا الخبر بناء على النسخة التي وقف عليها وفيها جرير عن أيوب. والطبعات الأخرى كلها ليس فيها إلا جرير ابن أيوب، وهذا هو المحفوظ، جرير ابن أيوب. فجرير عن أيوب هذا وهم، هذا غلط. قال مسلم حدثنا محمد المثنى، تقدم معنا مرارا، قال حدثنا غندر، عفوا، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، محمد بن المثنى روى عن عشرة أنفس اسمهم محمد، خمسة منهم يشتركون في التلاميذ والشيوخ. محمد بن بكر البرساني صدوق من رجال الجماعة، ومحمد بن جعفر غندر ثقة من رجال الجماعة، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ثقة من رجال الجماعة، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة من رجال الجماعة، ومحمد بن عرعرة ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود. فالاحتمال هنا قائم في محمد، وإن كان الأكثر استظهر أنه هو غندر محمد بن جعفر. على كل يرد مثل هذا على هذا القول. قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء الخمسة شيخهم شعبة وتلميذهم محمد بن المثنى. قال حدثنا شعبة، هذا أبو بسطام تقدم معنا مرارا، عن يزيد ابن أبي زازان، هكذا عندي في النسخة زازان، وفي نسخ زادي، زادي عندكم ايش انتم؟ زازان، ها؟ زازان، زاين؟ زازان، لا لا، زادي، زادي، وهو نفسه زازان، الخطأ زازان، هذا خطأ، زازان هذا خطأ، فهو نفسه يعرف بزازان ويعرف بزادي مولى بجيلة، مولى بجيلة. قال البخاري في التاريخ الكبير، قال أحمد هو عم يزيد ابن هارون، هو عم يزيد ابن هارون. إذا صواب يا أخوان زادي، هكذا هو الأشهر، مولى بجيلة ويقال زادان. وتلاحظون هنا روى عنه شعبة، وكذلك روى عنه هشيم، روى عنه كذلك من هشيم. وذكر ابن حبان في الثقات، قال يحيى بن معين يزيد بن زادي ثقة، يزيد بن زادي ثقة، إذن كذلك وثقه يحيى ابن معين، فوثقه يحيى وروى عنه ثقتان شعبة وهشيم، فهذا مما يقوي حال الراوي ويرفع الجهالة عنه، لا سيما إذا كان الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة، فلدرجة أعلى يا إخوان. يعني عندنا قاعدة أنه إذا روى عن الراوي ثقتان وصحح حديثه واحد الأئمة المشهورين يرفع الجهالة عنه، وقيل حتى واحد يكفي. يزداد الأمر وضوحا إذا كان الراوي عن هذا المجهول أو المختلف في الحكم عليه أن يكون من الرواة الذين لا يحدثون إلا عن ثقة. واضح؟ عندنا شعبة مثلا الغالب أنه لا يحدث إلا عن ثقة، وإن كان عيب عليه أنه حدث عن عاصم بن عبيد الله كما قال مالك شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله. إذا هذه مسألة مهمة يكون مسألة تتبع الراوي إذا كان شيخه ممن لا يروي إلا عن ثقة فهذا ما يقوي حاله أكثر مما لو روى عنه مطلق الثقة. قال سمعت أبا زرعة هذا هو ابن عمرو بن جرير البجلي الإمام الثقة وقد اختلف في اسمه على خمسة أقوال قيل هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير ثقة ثبت من رجال الجماعة. قال سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين قال فدخل أبو هريرة دار مروان ابن الحكم فبال ثم دعاه بماء فتوضأ وخلع خفيه وقال ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. لاحظ هنا يسقط احتمال ربما يريده البعض ما هو يقول ربما أن أبا هريرة رواه من مراسيل الصحابة ما يلزم أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الأمر متأخر هذا في دار مروان بن الحكم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل وما زال أبو هريرة لا يحدث أو لا يعلم شيئا عن المسح على الخفين فالقول بأن هذا من مراسيل الصحابة هذا غلط. الأمر الثاني هذا مسلك فقهي ليس من طريقة المحدثين طريقة المحدثين المقابلة بين هذه الروايات والترجيح طريقة المحدثين الأصل فيها الترجيح بينما طريقة الفقهاء الأصل فيها الجمع بين المرويات. قال ما أمر الله أن نمسح على جلود البقر والغنم يعني المسح على الخفين لأن الخف يصنع من الجلود والغالب أنه يصنع من جلود البقر وجلود الغنم. قال مسلم فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين أبو رزين هذا مسعود نعم مسعود ابن مالك الأسدي ثقة من كبار التابعين هو المسلم الأربعة عن أبي هريرة قال فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. نعم هذا هو طند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صحابي إذا روى شيئا أو علم شيئا الأصل أنه يعمل به فالصحابة كلهم عدود عدالة رواية وعدالة ديانة رضي الله عنهم أجمعين. قال فلما أنكره الذي في الخبر من قوله كذا عندكم فلما أنكره الذي في الخبر كذا فلما أنكره الذي في الخبر من قوله ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم وقول آخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي أي كما لا يغني عني شيئا فأنا لا ألتفت إلى المسح فيه على الخفين واضح أنه ليس له علم بذلك. قال بأن ذلك أنه غير بأن إيش عندكم؟ ها؟ إيش؟ كان بدون همزة كلكم نفس الشيخ ها؟ نعم يقول بان بذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أسن ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية أخطأ فيها إما سهوا أو تعمدا. فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. اختلف النقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إنكار أبي هريرة للمسح فجاءت عنه روايات فيها ما يفيد أنه يثبت أن أبا هريرة ينكر المسح وروايات أخرى تفيد أن أبا هريرة يثبت المسح. جمع بين ذلك بعض أهل العلم المتأخرين قالوا إن إنكاره يحمل على قبل سماعه أحاديث المسح على الخفين فلما علمها قال بها وعمل بها وقد أثبت الإمام أحمد أن أبا هريرة مسح على خفيه إذا جاءتنا رواية عن الإمام أحمد مثلا ينكر فيها ذلك ورواية يثبت فلا يشكل علينا ذلك. فالراجح أن كل من روى عنه الأئمة أنه أنكر المسعى الخفين أي من الصحابة رضي الله عنهم فقد رجع عن ذلك أو الرواية عنه لا تصح. من أشهر هؤلاء عبد الله بن عمر وعائشة وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة. أما أبو أيوب فقد نقل الإمام أحمد عنه أنه كان يقول يعجبني الغسل. فليست القضية قضية إنكار فقط قضية تفضيل، يعني يفضل أن يغسل رجليه ما لا يمسح على خفيه. أما أبو هريرة فقد أثبت أحمد أنه مسح على خفيه. وأما ابن عمر فقد تقدمت معنا الرواية في قصة سعد بن أبي وقاص لما أنكر ابن عمر المسح الخفين وحدثه سعد بها، فسأل والده عمر بن الخطاب فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره. أما عائشة فالإسناد إليها لا يصح، أما عائشة فالإسناد إليها لا يصح. رواية أبي رزين التي أشار إليها المؤلف أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وسندها جيد، وجاء بنحو عن ابن عباس كما في المصنف لابن أبي شيبة قال ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهري بختي أو بختي هذا. وفيه قال حدثنا ابن إدريس عن فطر قال قلت لعطاء بن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. إذن مسح ابن عباس على الخفين، كذب عكرمة يعني يا شيخان أخطأ عكرمة على ابن عباس. وقد يحمل هذا على أنه أخطأ أنه ما زال يروي عن ابن عباس ذلك مع أن ابن عباس رجع وصار يمسح على الخفين، فيكون هذا وجه من أوجه الخطأ، وهذا أقرب لعله أي كان ينبغي عليه أن يروي أنه أنكر المسح أولا ثم عاد فأثبته بعد ذلك. قال شيخ العلوان حفظه الله قال وهذا يؤكد أن القاعدة المشهورة أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى أنها ليست على إطلاقها، يعني هذا القاعدة تحتاج إلى تفصيل ما تؤخذ على عوائنها هكذا أن العبرة بما روى لا بما رأى، فربما يكون ما رآه هو الصواب وما روى أنه رواه غير محفوظ أصلا. وقد مثل إما لذلك مثلا بحديث من استقاء فأقاء فقد أفطر رواية أبي هريرة، رد هذا الخبر بأن الفتوى عند أبي هريرة ما هو أن الفطر مما يدخل لا مما يخرج. وبهذه الطريق علّى البخاري رحمه الله تعالى حديث عيسى بن يونس المتقدم، وكذلك الإمام أحمد وغيره أعلوه. إذا القاعدة هذه تحتاج إلى تفصيل، اعتمد في تضعيف عمر بن عبد الله بن أبي خثعم على دراسة حال مروياته، وهذا يدل على أن الأئمة يجرحون بعلم رحمهم الله تعالى. وقد تكلف بعض المتأخرين جمع كثير من الطرق لتصحيح خبر الباب المرفوع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمثلة ذكرناها من قبل، قلنا إذا صحح الأئمة حديثا فالقول قول، وكذلك إذا ضعفوا حديثا وطعنوا فيه فلا يغني عنه بعد ذلك كثرة الطرق. فالإمام مسلم يقرر أن الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسند أبي هريرة غلط. تقدم معنا يا إخوان أن الغلط لا يجدي فيه كثرة الطرق، الغلط يبقى غلط، الخطأ يبقى خطأ. فهذه الرواية عن أبي هريرة مرفوعة غير محفوظة مطلقة، والتحسين بطرق ونحو ذلك هذا باب ضيق جدا عند السلف رحمهم الله تعالى، والناس فيه طرفان ووسط. هناك من لا يلتفت إلى كثرة الطرق مطلقا ولا يقبل أبدا تحسين حديث مطلقا بأحاديث ضعيفة، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى أو مشهور عنه، فقال ضعيف ما ضعيف لا يزال إلا ضعفا. وتوسع آخرون هذا كثير المتأخرين في مسألة تصحيح الأحاديث بالطرق، فيجمعون طرق كثير الخبر ويقولون أن هذا الحديث صحيح. وبدأنا نسمع مصطلحات ما كانت موجودة عند السلف مطلقا، حسن لغيره وصحيح لغيره، هذا ما له أصل أبدا عن السلف رحمهم الله تعالى. بعضهم يهم على الترمذي رحمه الله تعالى في قوله هذا حديث حسن، وقد عرف الحسن رحمه الله تعالى، بل لو قال قائل إن حكم الترمذي بأن هذا حديث حسن بناء على تعريفه الذي عرفه هو دليل على أنه لا يتوسع في التصحيح بمجموع الطرق لكان مصيبا. إذ الترمذي في سننه كثيرا ما يقول حسن صحيح وصحيح غريب وحسن صحيح غريب، فهو يصحح، فهنا لا يقول إلا حسن، يريد أن يقول أن الخبر له طرق، ولكن هذه الطرق لا تنتهض إلى أن يحتج بالخبر، لا تنتهض إلى أن يحتج بالخبر حتى نقول صحيح. وهذا يشبه قول أبي حاتم في بعض الرواة يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني استئناس، يوحي أن للخبر أصلا لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه صحيح ولا نستطيع أن نقول بأنه حج في بابه. فتحسين الترمذي دال على عدم توسع السلف في التصحيح بمجموع الطرق. أما الطريق الوسط وهو ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى أنهم ما كانوا يكثرون من التصحيح بالطرق، بل هذا كان نادرا في تعاملهم، وربما حدد صحف حديثا بمجموع طرقه لكنه ليس أصلا عندهم. وتقدم معنا يا إخوان قاعدة قلنا قلب جعل المغمور مشهورا والعكس هذا غلط، وجعل العارض أصلا هذا غلط. بعض الناس يأتي بمثال واحد عن السلف يقول انظر صحح وخبر مجموع الطرق ثم يجعل هذه قاعدة مضطردة عند السلف، هذا غلط كبير على السلف. أيضا كذلك يأتي أحد مثال يقول انظر هذا الحديث له طرق كثيرة، مثلا خذوا حديث مثلا التسمية في أول وضوء طرق كثيرة، أليس كذلك؟ أحاديث تخليل اللحية أحاديث كثيرة جدا، حديث كفارة المجلس طرق كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا، حديث مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء جاء من طرق كثيرة، كل هذا والسلف لا يلتفتون إلى هذه الطرق الكثيرة مطلقا. يأتي إنسان يجد طريقا مثلا قواه بعض السلف وحكم الحديث بالصحة مثلا يقول انظر يصححون بمجموع الطرق فيجعلها قائد، أو آخر يأتي بمثال لحديث له طرق كثيرة لم يعبأ بها السلف كما تقدم معنا التمثيل بها، فيقول انظر السلف لا يصححون بمجموع الطرق مطلقا. إذن لا هذا ولا هذا. قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطبق الحفاظ على صدري كذا عندكم صدري ها طبي ها عندكم ايش يا اخوان انا عندي صدر فهل عندي ضد طيب في تعليق ها الصواب في الاصل هذا هو الاصل حق حلاق هو اول من حقق هي طبعة واحدة يا إخوان هذا الكتاب طبعة واحدة يعني نسخة المخطوطة واحدة المخطوطة واحدة ليس له عدة مخطوطات على كل هو يعني هو الأقرب يعني هو الأقرب قد أطبق الحفاظ على ضد روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال آخر يذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الحسن بن صالح شرع يذكر الإسناد الحسن بن صالح ثقة عابد وهو ابن صالح ابن حي الحسن بن صالح ابن صالح ابن حي من رجال مسلم والأربعة كان عابدا خاشعا عيب عليه أنه كان يرى السيف ولا يصلي خلف أئمة الجور ومنشأ العيب عليه أن فعله هذا كان بعد حصول كثير من الفتن التي وقعت في قبله فذهب جماهير الأئمة في ذلك الزمان إلى أنه لا يخرج على أئمة الجور لأن الخروج عليهم لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يزيد الفتنة إلا عظمة. وهذا باب يا إخوان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا هذا باب آخر يا إخوان مقصود الظلم هنا ظلم فيما دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر، ظلم في الأموال مثلا، توسع في أخذ حقوق الناس، مظالم مثل هذه، فيرون أنه لا يخرج على الإمام في مثل هذا لكون أن المفسد في الخروج عليه أشد وأعظم. أما إذا كان الكفر البواح فهذا قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ظاهر الأمر أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن يشترط لهذا أن تكون هناك قدرة وشوكة لتغيير الأمر. وعندنا في الباب حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال عن فراس، هذا ابن يحيى الهمداني صدوق من رجال الجماعة، عن عطية، هذا هو ابن سعد العوفي، فيه ضعف، رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فصلى الظهر في الحضر أربعا وبعدها ركعتين، والعصر أربعا وليس بعدها شيء، والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، والعشاء أربعا وبعدها ركعتين، وساقه أي ساق الخبر بتمامته. وجه الغلط في هذه الرواية أن المحفوظ عن ابن عمر أنه كان ينقل عدم فعل الرواتب، السنة الرواتب في السفر، وكان يقرر هذا من فعله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خطأان، خطأ على ابن عمر أصلا في كونه يروي مثل هذا، وخطأ في أنه كان يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح في السفر، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ابن خزيمة في صحيحه وهو يعلق على هذا الخبر، قال وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط، أن هذا غلط وسهو على ابن عمر، قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة، الطريق سوف يشير إليه مسلم بعد قليل إن شاء الله، قال حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سمعت ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب للظهر والمغرب والعشاء في السفر، وراوي ذلك هو من؟ هو عبد الله بن عمر. فهذا وجه النكارة في هذا الخبر، ولأجل هذا ساق المؤلف هذا الخبر ليبين ضعفه من طريق بيان الخطأ في متنه. وعطية العوفي فيه سوء حفظ، ويشبه أن يكون قد خلط بين الأحاديث الواردة في سنن الرواتب مطلقا فجعلها في السفر كذلك. أما ركعتي الفجر والوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما حتى في السفر، إلا في ليلة النحر المزدلفة اختلف هل أحيا ليله في تلك الليلة أم لا على قولين. قال ورواه ابن أبي ليلى، هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، منكر الحديث سيء الحفظ جدا، هذا الأنصاري الكوفي القاضي الفقيه، إذن لا تلازم يا إخوان بين تضعيف الرجل والقدح في ديانته، لا علاقة لهذا يعني. تقدم معنا مثال في عبد الله بن لهيعة الفقيه القاضي، أخرجه الترمذي هذا الخبر من فريق من أبي ليلى عن عطية ونافع، قال الترمذي هذا حديث حسن، سمعت محمد يعني البخاري يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. البخاري بيّن لماذا لا يروي عنه شيئا، وهذه ممكن نعتبرها قاعدة عند البخاري، ممكن نعتبرها قاعدة عند البخاري. طيب ننظر ما قال، ماذا قال الترمذي، وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا، وفي لفظ ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، ويمكن يقال لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. لاحظ هذه قاعدة عند البخاري، إذا اختلف في الراوي فما صار يتميز حديثه صحيح من سقيمه فالبخاري يتركه جملة وتفصيلا لا يلتفت إلى خبره مطلقا. وقد قال هذه اللفظة البخاري عن بعض الحفاظ عن بعض الرواة أيضا كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونجيح مولى ابن هاشم أبو معشر وعاصم ابن عمر العمري، في هؤلاء الثلاثة قال لا أروي عنهم شيئا. إذن هذه قاعدته في هؤلاء الرواة. قال سمعت مسلما يقول، هذا مكي بن عبدان يقول ذلك، ذكر الأسانيد الصحاح الثابتة تخالف رواية عطية، إذن جعل حمل في هذا الخبر على من يا إخوان؟ على عطية. تقدم معنا أننا نحمل على أقرب الرواة إلى الضعف، أقرب الرواة إلى الضعف. عندنا فراس صدوق ربما يخطئ، لكن عطية أشد منه خطأ. قال مكي بن عبدان حدثنا مسلم، قال صاحب الكتاب صاحب صحيح حجاج، قال حدثنا عبد الله بن مسلم، من هذا؟ الطعنبي، تقدم معنا مرارا ثقة ثبت من رجال الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثني عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، روى له الجماعة عدا الترمذي. قال الحاكم عيسى بن حفص الأنصاري كذا يقول القعنبي وغيره، وهو عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يعني يقول قعنبي وغيره يهمون في اسمه، يقولون عيسى ابن حفص الأنصاري يقول الصواب، وهما استظهره مسلم كذلك هنا ورواه في هذا الكتاب عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال عن أبيه وأبوه ثقة من رجال الجماعة، قال أبو القاسم هبة الله الطبري ثقة مجمع عليه، ثقة مجمع عليه. قال فصلى لنا الظهر ركعتين وساق الحديث. قال مسلم فهذه أسانيد صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده، وهم جماعة منهم حفص بن عاصم ابن عمر، هذه تقدمت الرواية. أو الأسانيد صحاح، إما أن يكون هناك اختصار في الكتاب، أو أن يكون هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، ويمكن أن يقال أنه قال أسانيد فهذه كان يريد الآتية، يعني فهذه أي الآتية الأسانيد الآتية صحاح، ولذا ذكر جملة من الأسانيد. قال وعيسى ابن طلحة ثقة ثبت من رجال الجماعة وكان من حكماء العقلاء، وله قصة جميلة جدا نذكرها. كان عيسى ابن طلحة صديقا لعروة بن الزبير، فدخل عليه لما فقد ابنه محمد ورجله، مات ابنه قطعت قدمه، فقال عروة لأحد بنيه اكشف لعمك، لعيسى بن طلحة اكشف لعمك عن رجل أبيك ليراها. فقال له عيسى إنا والله يا أبا عبد الله ما كنا نعدك للصراع ولا للسباق، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاجه إليه عقلك وفضلك وعلمك. فقال عروة ما عزاني أحد عن رجلي بمثل ما عزيتني به. وهذا أدب عظيم وإجلال كبير لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وعيسى بن طلحة قرشي ثيمي. وعثمان بن عبد الله بن سراقة تقدم معنا روايته عند ابن خزيمة كما تقدم، ثقة من رجال البخاري وابن ماجه، يكنى بأبي عبد الله وهو ابن المعتمر القرشي العدوي، من مناقبه أنه هو الذي أصلح بين جعفر بن كلاب والضباب حيث اقتتلوا حتى كادوا يتفانون. وذا قصته أنه دعاهم إلى الصلح فأبوا، فشدد عليهم فأبوا، وكان منتدبا لهذا يعني معه سلطان، فأمر بهم إلى حظيرة فجمعهم فيها، ثم أحاطهم بحطب ونحو ذلك، قال أشعلوا النار فيها، فأشعلوا النار فأخذت النار تأتي عليهم، وهو يقول الصلح والنار تأتي عليهم، حتى صاحوا نصطلح نصطلح، فقال من أطفأ النار فله كذا وكذا، فاجتمع الناس ليطفئوا النار واصطلحوا، وجمع الله به بين هؤلاء، فسوف يصلح أحوال المسلمين. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث عن كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تضعيف رواية عطية بن سعد العوفي التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب في السفر. وضعف إمام مسلم هذه الرواية في المحفوظ عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي الرواتب في السفر. ساق مسلم رحمه الله تعالى جملة من الطرق، ذكرنا منها طريق عيسى بن عبد الله بن عبيد الله، عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وطريق عثمان بن عبد الله بن سراقة. قال: ووبرة بن عبد الرحمن، هذا المسلمي أبو خزيمة ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، قال: حكوا ذلك عن ابن عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر، أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر قبل المكتوبة وبعدها. ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك، لأن هذا هو المحفوظ عن ابن عمر وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع عطية بين أمرين بخلاف ما هو محفوظ في أصلهما؟ فدل هذا على ضعف عطية بن سعد وأنه يخالف في مروياته، ومثل هذا يضعف الراوي، مثل هذا يضعف الراوي. وقد نبه بعض أهل العلم أن هناك من ربما يضعف بأدنى شيء ويشدد في ذلك، فأيضا هذا مما عالجه الأئمة رحمهم الله تعالى، فكانوا ينبهون على أن هناك بعض الأئمة يضعفون بأدنى شيء الراوي ويجرحون جرحا شديدا مما لا يستحق ذلك. نضرب مثال لهذا ما نقله ابن عدي في تهذيب الكمال، قال علي بن المديني: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعني بأدنى شيء يشددون في الجرح في الراوي. تقدم معنا يا إخوان أن من الطرق التي تعين طالب العلم على معرفة حالة الراوي أن تقارن بين رواة وصفوا بشيء من الشدة في مقابلة آخرين. مثلا عندنا ممن وصف بذلك يحيى بن سعيد مثلا، وكذلك أبو حاتم والنسائي، في مقابلة هؤلاء هناك عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي كذلك. فإذا أردت أن تفهم حال الراوي اقرأ لهؤلاء وهؤلاء. فإذا قال فلان مثلا، إذا قال النسائي مثلا ليس بالقوي، وقال مثلا عبد الرحمن بن مهدي هو صدوق، فالقول قال عبد الرحمن بن مهدي في هذا الراوي. وكذلك عندما تقارن بين أحكام أبي حاتم وأبي زرعة تلاحظ هذا الفرق في الحكم على الرجال بين أبي حاتم وأبي زرعة. أخرج الطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح، وكذلك أخرجه عبد بن حميد البيهقي والبزار عن ابن عمر أنه قال: الصلاة في السفر ركعتان، من ترك السنة كفر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أي من اعتقد أن الركعتين في السفر لا تجزئه. من هذا الباب يعني. قال الخبر جاء من طريق معمر عن قتادة عن مورق العجلي قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. ورواه أعلى من هؤلاء عبد الرزاق في المصنف كذلك. قال مسلم: ذكر رواية فاسدة بين خطأها بخلاف الجماعة من الحفاظ. هذه رواية أخرى فاسدة اتضحت برواية الحفاظ، وهذه كما تقدم معنا يفيدنا ضرورة جمع الطرق. قال مسلم: حدثني القاسم بن زكريا ابن دينار، هذا القرشي أبو محمد الكوفي الطحان ثقة من رجال مسلم والترمذي من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا الحسين ابن علي، هذا ابن وليد الجعفي قال عنه أحمد: ما رأيت أفضل منه، ما رأيت أفضل منه. ثقة رجال جماعة. عن زائدة، هذا ابن قدامة تقدم معنا أبو الصلت الثقفي الكوفي الحافظ رجال جماعة. قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة. تأمل هذا الكلام والحق بما تقدم تقريره من أن الراوي إذا روى عنه ثقة لا يحدث إلا عن الثقات ويتحقق بخبرها لما يقوي حاله، فأنت بحاجة أن تعرف أمثلة لهؤلاء الثقات الذين في الغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقات. هذا كلام محمد، كلام الإمام أحمد ماذا يقول؟ المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة. انتهى كلامه. زهير هذا بن معاوية، نعم زهير معاوية، زهير معاوية، وزائد هذا بن قدامة. وقال أيضا الإمام أحمد: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا في حديث أبي إسحاق، لأن زهير معاوية أبي إسحاق في حديثه كلام، وإن كان أصل في إيش؟ صحة والقبول، لكن إذا قارنا فوجدنا خلاف، فوجدنا الراوي زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحمل على هذا، نحمل على هذا. إذن هذه أمثلة للمتثبتين في الرواية الذين الغالب يرون إلا عن ثقات. قال عن عبد العزيز ابن أبي رواد المكي الأزدي صدوق من رجال الأربعة، وكانت له أوهام وعابوا عليه الإرجاء فكان من المرجئة، وما كان السلف يتركون رواية الراوي إذا صح مخرجها وضبطها لكونه مرجعا أو لكونه خارجي. فما تجدون في كتب المصطلح مثلا في تقرير عدم الرواية عن مبتدع ونحو ذلك، هذا ليس على إطلاقي، هذا ليس على إطلاقي، حتى في قولهم المشهور بأنه إذا روى ما ينصر بدعته ولم نقبله، وإذا روى ما لا ينصر بدعته نقبله، هذا غلط كذلك، لأننا لو تصورنا أنه يكذب لينصر بدعته فهذا متهم بماذا؟ بالوضع، هذا وضاع، هذا كذاب، ليس في حديثه شيء من مما يقبل أصلا، يترك حديثه مطلقا. فالراوي إذا ثبت ضبطه وحفظه فنقول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: لنا حفظه وعليه بدعته. وهذا باب غير باب التعلم والتفقه، فرق يا إخوان. يعني بعض الناس يخطئ في هذا ويقول: يا أخي الإمام أحمد كان عنده كذا من الشيوخ يقال فيهم كذا وكذا، وهذا البخاري روى عن عمر بن حطان، وهذا فلان فلان مرجع وكذا. فنقول يا أخي باب الرواية شيء وباب التفقه والتعلم شيء آخر، فلا تعارض بين أقوال السلف في التحذير من أخذ العلم عن المبتدعة وبين أنهم يروون عن المبتدع، لأن التعلم عن المبتدع تعلم ديانة، تعلم دين الآن، فأنت لا تأخذ دينك إلا عمن تعرف، لا تأخذ دينك إلا عمن تعرف. أما الرواية فيكفيك فيها ماذا؟ عدالة الضبط، تقدم معنا عدالة عدالتان، عدالة الضبط وعدالة الديانة، في التلقي والعلم تأخذ عن عدالة الديانة. يعني قد يأتيك شخص هو ضعيف في الحديث لكنه ثقة في العقيدة، ثقة فيما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه الأحاديث ونحو ذلك، فلا تأخذ عنه وإن كان ضعيفا في روايته، والعكس ربما يأتيك راوي ثقة ثبت ولكنه سيء في عقيدته، عنده سوء في المعتقد، عند يرى برأي الخوارج مثلا أو يقول بقول المعتزلة أو المرجئة أو الجهمية أو نحو ذلك، فهؤلاء لا نأخذ عنهم دينا مطلقا، إنما نأخذ عن من سلم لنا دينه. عن نافع، هذا أبو عبد الله المدني تقدم معنا مرارا، الإمام الثقة الثبت مولى عبد الله بن عمر من رجال جماعة فقيه مشهور، عن ابن عمر صحابي الجليل قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وسنذكر إن شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز، جعل حمل فيه على من؟ على عبد العزيز ابن أبي رواد، وعبد العزيز يشبه أنه اختلط عليه حديث ابن عمر مع حديث أبي سعيد الخدري، فأدخل هذا في هذا ونسب هذا إلى عمر رضي الله عنه أو إلى عبد الله ابن عمر. هناك خطأ آخر أنه سمى عمر هنا، وهذا الحديث وقع في زمن من؟ معاوية رضي الله عنه، هذا خطأ آخر. هناك خطأ ثالث أيضا أنه أدخل في رواية ابن عمر السلت والزبيب، والسلت لا أعلم في الحديث الصحيح لا من حديث ابن عمر ولا من حديث أبي سعيد، أما الزبيب هو موجود في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. إن هذه كلها أخطاء مركبة وقع فيها عبد العزيز ابن أبي رواد. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلم، هذا قعنا بتقدم، وقتيبة هذا ابن سعيد، ليس في كتب الستة رجل اسمه قتيبة بن سعيد سوى هذا الرجل، ثقة ثبت من رجال جماعة. قال: حدثنا مالك، أجل من أن يقال ثقة، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا هو المحفوظ في حديث ابن عمر، التمر والشعير صاع وساقه، إذن ليس فيه سلت ولا زبيب، وليس فيه ذكر لعمر رضي الله عنه، وليس فيه أنه عدل نصف صاع من حنطة بصاع من غيره. قال: وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبد الله العمري ثقة ثبت المصغر، عن نافع عن ابن عمر أي كذلك رواه على هذه الجادة، وأيوب هذا ابن أبي تميمة السختياني عن نافع، والليث هذا ابن سعد عن نافع، والضحاك هذا ابن عثمان بن عبد الله القرشي الأسدي أبو عثمان، تقدم مع المدني الكبير صدوق له أوهام من رجال مسلم الأربع، ولكنه وافق روايات الثقات هنا فاحتج به مسلم. وابن جريج تقدم معنا، هذا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي جريج ثقة ابن رجال الجماعة، ربما دلس. أخبرني أيوب ابن موسى، هذا أبو موسى المكي ابن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي ثقة من رجال جماعة، كان فقيها مفتيا، عن نافع. ومحمد ابن إسحاق تقدم معنا، هذا محمد بن إسحاق بن إسحاق من أعلم الناس بالسيرة وهو في الحديث صدوق، عن نافع. قال: وإسماعيل بن علي، هذا إسماعيل بن إبراهيم معروف بابن علي ثقة ثبت من رجال الجماعة، ويزيد بن زريع، هذا ريحانة أهل البصرة، ريحانة أهل البصرة. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وذكر ابن المديني قاعدة في مجموعة من الرواة تنفعنا في علم التعليم وتقديم رواية على أخرى. قال ابن المديني فيما يرويه عن يحيى بن سعيد قال ابن زريع أثبت من وهيب، ابن زريع أثبت من وهيب، يعني إذا خالف وهيب يزيد بن زريع نقدم رواية من؟ يزيد بن زريع. وقال أيضا يزيد بن زريع ثم ابن علي ثم بشر بن المفضل ثم عبد الوارث، يعني ابن سعيد قال يزيد بن زريع ثم ابن علي ثم ابن علي، زاد أبو حاتم ثم بشر بن المفضل ثم عبد الوارث، من هذه أربعة طبقات يزيد بن زريع أعلاه ثم ابن علي ثم بشر ابن المفضل ثم عبد الوارث ابن سعيد. قال عن أيوب، هذا ابن أبي تميمة السختياني، نعم، عن نافع قال وضحاك بن عثمان تقدم محمد بن إسحاق فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد ارتقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، أي تقدم ذكر سبعة نفر: عبيد الله وأيوب والليث والضحاك وابن أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق أسمعي بن علية ويزيد بن زريع، عفوا وأيوب أيوب بن أبي تميمة السختيان، عندنا سبعة قلنا: عبيد الله وأيوب والليث والضحاك وأيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق وأيوب بن أبي تميمة السختيان، سبعة. لا لا، أيوب الأول أيوب بن موسى ثم أيوب بن أبي تميمة، عندنا اثنان أيوب الآن هنا، أيوب اثنان ابن أبي تميمة وأيوب السختيان، كلاهما رواية عن نافع هذا الخبر. نعم، ومالك في أصل الحديث، نعم مالك عن نافع عن ابن عمر، وكأنه جعل أصل مالك عن نافع جعل هذه الطرق تابعة أو شاهدة لها. قال لم يذكر أحد منهم السلطة ولا الزبيبة، ولم يذكر في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة، أي هذا أيضا غير موجود في مسند ابن عمر مطلقا، إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر. فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكر جميع في الحديث إلا الشعير والتمر، أي من حديث من؟ عبد الله بن عمر. قال والسلت والزبيب يحكى عن ابن عمر على غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر، إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير، هكذا عندي في المقطوط عندي في الطبعة، قال إلا من أعوزه، كذا عندكم؟ ها؟ ها؟ عندكم إلا مرة مكتوبة، وأنا أثبتها من كتاب آخر يعني إلا مرة، لكن هي عندي في الأصل إلا من أعوزه التمر، ولعل الصواب إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير، يعني يقول هذا دليل آخر أن ابن عمر ما كان يخرج أصلا من هذه الأصناف شيء سوى التمر، وكان إذا أعوزه التمر لجأ إلى ماذا؟ إلى الشعير، فلا من قوله ولا من فعله محفوظ ذكر السلت ولا ذكر الزبيب ولا عدل نصف صاع من حنطة بصاع من غيره، إذا هذا تعليل للخبر تفقه على المتن، وهذا فيه الرد على المستشرقين الذين يطعنون في دين الله عز وجل ويزعمون أن الحفاظ الحديث ما يعلمون إلا علم الإسناد فقط وأنهم لا علم لهم بعلم المتن. قال مسلم قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد والمتن، الإسناد خطأ والمتن خطأ. قال حدثنا مسلم من القائل حدثنا مسلم؟ مكي بن عبد نعم. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق. إسحاق هذا قد يكون ابن منصور الكوسج الحافظ ثقة من رجال جماعة إلا أبا داود، وقد يكون إسحاق بن قاهوي أيضا ثقة من رجال جماعة إلا ابن ماجه، فكلاهما من تلاميذهما مسلم ومن شيوخهما عبد الرزاق، فلا يكون كلاهما ثقتان. قال أنبأنا عبد الرزاق قال سمعت مالكا يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا، فقلت من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال أخبرني نافع عن ابن عمر فحدثت به معمر فقال قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها. قال عبد الرزاق وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكا بآخرة محاه من كتابه. قال ابن حجر وقع في غرائب مالك لدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني وتفرد به عبد الرزاق، قلت والإسناد إليه ثقات أثبات. هذا كلام ابن حجر لفتح الباري. وبعض قال خبر الباب معضل، هذا غير معضل لأن مالكا بين الطريق فيه. قال أخبرني نافع عن ابن عمر، نعم هو صورته في البداية معضل لكن لما استفهم عبد الرزاق منه بين إسناد الخبر. والخطأ في هذه الرواية أن قرن المنازل وميقات من يا إخوان أهل نجد، هذا هو المحفوظ بالأخبار وهو المتفق عليه أن قرن المنازل هو ميقات أهل نجد، وإنما العراق لهم إيش يا إخوان؟ ذات عرق، لهم ذات عرق، وذات عرق اختلف فيها كذلك. من الذي وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم وقتها عمر رضي الله عنه؟ الذين قالوا بأن الذي وقتها عمر احتجوا بما جاء في صحيح البخاري. تذكر الرواية قال ابن عمر لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. إذن هذا من فعل من؟ عمر رضي الله عنه. الذين قالوا بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا بروايات، أصح هذه الروايات ما جاءت في صحيح الإمام مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، يعني من أين يهل الإنسان، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي هنا يقول إيش؟ أحسبه، يعني هو يقطع بأنه من جهة جابر مفروغ منه، جابر قال، لكن ما أدري هل رفع جابر الخبر أم لا، وفرق كبير يقام بين المقامين. قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. كان طاووس يقول ألملم يبدل الياء ألف، لكن جاء عنه طرق صحيح بلفظ يلملم. تبين وجه الخطأ هنا. قال مكي بن عبدان طبعا جاءت روايات أخرى في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي وقت ذات عرق، ولكن لا تخلو من مقال، من أشهرها حديث عائشة وحديث الحارث السهمي، وكلاهما ضعيفان لا يصحان. فالراجح أن الذي وقت ذات عرق أهل العراق هو عمر رضي الله عنه، وبعضهم حاول أن يجمع كشيخنا عبد الله السعد قال إنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يعلم عمر بذلك، فلما جاءه هؤلاء النفر فسألوه وقت لهم ذات عرق توافق توقيت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه لبعض أهل العلم. ولكن عندما نقارن الروايات نجد أن الروايات الواردة في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، وأمثلها ما رواه مسلم وهي على التردد كما تقدم معنا، وأما روايات البخاري فمقطوع بها صريحة بأن الذي وقت هو من؟ وعمر رضي الله عنه. قال مكي بن عبد الله: سمعت مسلما يقول ذكر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق. لاحظ، عن عبد الرزاق، ولم يقل من عبد الرزاق، فرق، ولم يجعل الحمل فيها على عبد الرزاق، إنما قال جاءت من رواية من؟ عبد الرزاق. قال حدثنا مسلم أن يحيى قال أنبأنا يحيى ابن يحيى، هذا من النيسابوري تقدم معنا، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم وعبيد الله عن نافع. أيضا متابعة أخرى، طريق أخرى عبد الله عن نافع. لاحظ هنا ابن عمر ماذا قال؟ وبلغني، يعني هو لم يروي مقاء أهل اليمن. المسألة مهمة، ليس في روايات ابن عمر ذكر لي لملم من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على القاعدة التي تقدمت، إذا جاءنا طريق يقول فيها ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وميقات أهل اليمن يلملم، نقول هذه خطأ، هذه الرواية خطأ، فابن عمر لم يشهد ذلك وإنما بلغه فرواه. قال مسلم: والليث هذا ابن سعد عن نافع أي كذلك، ويحيى ابن سعيد، هذا ابن قيس الأنصاري تقدم، أبو سعيد المدني القاضي الإمام الحافظ من رجال الجماعة، عن نافع، ورواية الليث عن نافع رواها البخاري، بعضهم نفى وجودها في البخاري لكن هي موجودة في البخاري في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، رواية الليث عن نافع موجودة في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. وحجاج هذا هو ابن أرطاء تقدم معنا، فيه ضعف رجال مسلم الأربعة. وابن عون هذا من يا إخوان؟ نعم أرطبان، هذا أرطبان عبد الله بن عون. قال الأوزاعي، من الأوزاعي؟ أوزاعي رحمن بن عمرو، معروف بماذا؟ بيحمد الشامي الدمشقي. قال: إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس، إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس. قال مسلم: والضحاك هذا ابن عثمان تقدم، وابن جريج عن نافع، وعبد الله بن دينار تقدم معنا ثقة من رجال جماعة العدوي القرشي مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر مولاه أيضا هذه طريق أخرى، والزهري عن سالم طريق أخرى، سالم هذا من؟ وابن عبد الله بن عمر. وصدق هذا ابن يسار، نعم صدق ابن يسار الجزري المكي ثقة من رجال مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه، عن ابن عمر. وعمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، تقدم عن عمر بن دينار ثقة ثبت من رجال جماعة أبو محمد الأثرم المكي. قال شعبة: لم أرى مثل عمرو بن دينار لا الحكم ولا قتادة، يعني في الثبت، يعني في الثبت، لأن هنا يقدم عمرو بن دينار على الحكم وقتادة. قال عن طاووس هكذا بواوين، طاووس ربما كتبت بواو واحدة طاووس لكن تنطق طاووس، سيأتي معنا سبب ذلك. عن ابن عباس، طاووس هذا ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن حميري مولاهم الفارسي، يقال إن اسمه ذكوان ثقة إمام الرجال الجماعة. قال عنه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثله قط. قال ابن معين: وسمي بذلك، طبعا طاووس لقب اسمه ذكوان ولقبه طاووس. قال ابن معين: وسمي بذلك لأنه كان طاووس القراء، يعني هو طاووس ليس طاووس، يعني شبه بالظهور والبروز كحالة الطاووس، الطائر المعروف بألوانه وريشه وتميزه. قال طاووس: أدركت 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس عنه: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. قال الزهري: لو رأيت طاووسا علمت أن لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. وقال ابن عيينة في الثناء عليه: متجنبو السلطان ثلاثة. اللي وفر كانت عند السلف يا إخوان، إنما السلطان مقر ولا مقر الدخول على السلاطين، نسأل الله العافية والسلام. قال: متجنبو السلاطين ثلاثة: أبو ذر في زمانه، وطاووس في زمانه، والثوري في زمانه. حديثه عن عائشة وعلي وعثمان وعمر مرسل، وهو كذلك على الراجح في عائشة. عائشة اختلف، والراجح أنه مرسل. قال عن ابن عباس الصحابي الجليل، قال: وابن طاووس، هذا من هو يا إخوان؟ هذا عبد الله بن طاووس، نعم، أبو محمد ثقة من رجال الجماعة، عن أبي طاووس عن ابن عباس. قال: وأبو الزبير، هذا من يا إخوان؟ هذا المكي مسلم، نعم، حول المسلم تدرس المكي، عن جابر صحابي جليل. قال: وعطاء، قال ابن أبي رباح تقدم أنا، عن جابر، والحجاج ابن أرطاء عن عطاء عن جابر، كل هذه طرق. وابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا أرسله، وتقدم الإشارة إلى أنه كذلك موصول. قال: والقاسم، هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد ثقة ثبت فقيه من رجال جماعة، عن عائشة رضي الله عنها في قوله وعطاء عن جابر الأولى، عطاء عن جابر، هناك احتمالان، يعني عطاء بن أبي رباح يروي عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار، ويروي أيضا عن جابر بن عمير الأنصاري، والأول هو الراجح. قال مسلم: ومحمد ابن علي، هذا هو ابن عبد الله بن عباس، وهو ابن ابن عباس، يعني حفيد، هذا الحفيد، ثقة من رجال مسلم والأربعة، لم يسمع من ابن عباس كما بينه مسلم لاحقا، وسنبين الكلام في هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: وميمون ابن مهران، تقدم معنا، هذا عالم الرقة، عابد كبير القدر من رجال مسلم والأربعة، ثقة، أبو أيوب الرقي الجزري، عن ابن عمر، كل هذه روايات. قال مسلم: فالثابت الصحيح من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام المحرم ما في حديث ابن عمر وابن عباس، ذلك عندي، ذلك في بعض التحقيقات ذكر، عندكم ايش ذلك؟ والله قلنا ذكر، يعني ذكر كل ذلك في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لهن ولمن أتى علينا بما في الحديث، والذي عندي هنا ذلك كل ذلك، فالعبارة مضطربة حقيقة، فلعلها ذكر كل ذلك، ثم اختصر الحديث، يعني إشارة لحديث ابن عمر وابن عباس في الإهلال، وقد تقدم ذكر ذلك. قال: فالظاهر من هذا الكلام كله أنه مسترق في الرواية، استراق يعني تخليط في الرواية، حصل تخليط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يمكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس ليس منقولا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاما كثيرا يدل على أن عبد الرزاق لم يحفظ، وإن كان حفظ فلعل لسان مالك سبق لسانه مع كلام كثير، يعني كان هذا كلام محمد مكي بن عبدان، يعني فقل مسلم ذكر كلام كثير في شأن رواية عبد الرزاق وفي شأن رواية مالك، وأيهما الذي حصل له سبق اللسان. والتقرير مذكور هنا بأنه قد يقع سبق لسان لمالك، وارد كذلك على من؟ على الرزاق، قد يحصل سبق لسان أيضا لعبد الرزاق كذلك. فبعضهم قال هذا من كلام مكي ابن عبدان، فاختصر قال وذكر كلاما كثيرا، أي هذا من اختصار مكي ابن عبدان. قال والصحيح المحفوظ من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك ما حفظ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قرنا لأهل العراق. هذا غلط، هذا في خطأ أيضا، هذا خطأ، صوابه ذات عرق كما تقدم. أو يقال وقت قرنا لأهل نجد، وقت قرنا لأهل نجد، هذا يستقيم هكذا. لأن أنت في معرضي بيان الصحيح المحفوظ، قال والصحيح المحفوظ، وقد تقدم أنه أعلى الروايات التي ذكرت ذات عرق. قال هذا ما لا يحتمل الوهم على مالك، عفوا، هذا ما لا يحتمل التوهم على مالك، أي هذا محفوظ قطعا عن الإمام مالك. وقد روى عبيد الله كما ذكرنا من قبل عن نافع عن ابن عمر حد لأهل العراق ذات عرق، هذا أيضا في خطأ، لعله لأهل نجد قرن، لأهل نجد قرن، هذا هو المحفوظ. ها؟ فلعل النسخ حصل فيه شيء من الغلط، ولكن كلام مسلم المتقدم واضح جدا في أنه يعل ذكر ذات عرق في حديث ابن عمر وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعل أنه وقت مثل هذا التوقيت. قال وذكر ألفاظ كل رجل من هؤلاء المسمين بعد أن كانت رواية عبد الرزاق عن مالك خطأ غير محفوظ. نعم، في بعض وجدت بعض الكتب بينه، لكن عندي أنا بعد أن كانت، وهي مستقيمة لا إشكال فيها، يعني بعد أن كانت، أي بعد أن علمنا أن رواية عبد الرزاق عن مالك خطأ غير محفوظ. المسمين عندك إيه؟ مسلمين؟ لا المسمين، لا صواب المسمين. ولعل هذا أيضا من كلام مكي بن عبدان، قال وذكر ألفاظ، وذكر ألفاظ، يعني اختصر مسلم ذكر الألفاظ، ولكن مكي بن عبدان اختصرها واكتفى بما تقدم ذكره من الطرق. قال فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق إذا تعرق فليس منها واحد يتك، هذا يبين إيش؟ يؤكد الخطأ الموجود في الجملة المتقدمة، وأن العبارة مضطربة، العبارة المتقدمة كانت مضطربة، هنا هذا يبين. قال فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت. قال وذلك أن ابن جريج قال في حديث أبي الزبير عن جابر، أي فذكره على الجادة، وتقدم معنا رواية من جريج عن أبي الزبير عن جابر في مسلم، تقدم معنا عندما قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، تقدمت معنا الرواية. قال فأما رواية المعافى، وفأما رواية المعافى ابن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة، المعافى ثقة رجال البخاري وابي داود والنسائي من العباد وكبار الزهاد الأزدي الفهمي ثقة. قال الثوري هو ياقوتة العلماء، وكان يقول له أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك، وكان يسميه الياقوتة، وكان الإمام أحمد يعظم شأن المعافى. عن أفلح هذا هو ابن حميد ابن نابع الأنصاري البخاري أبو عبد الله المدني، يقال له ابن الصفراء مولى صفوان ابن أوس، صدوق رجال الجماعة إلا الترمذي. عن القاسم تقدم ابن محمد عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى، أي هذا الخبر رواية المعافى غير مشهور، غير مشهور، غير معروف عند أهل الرواية، ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الخبر، طريق المعافى أنكره الإمام أحمد، بينما قبله ابن حزم، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال إنما روى هشام بن بهرام. هشام بن بهرام صدوق رجال أبي داود والنسائي، المدائن أبو محمد، قال وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد. أي تعرض ما تقدم معنا أن الراوي وإن كان صدوقا إذا تفرد بأصل الأصول لا يقر، فكيف يتفرد وإيش وخالف؟ هنا تفرد وخالف، وهنا يقول وهو شيخ من الشيوخ، هذه من ألفاظ الجرح، إنما يقال فلان شيخ يعني فيه لين، في حديثه ضعف. ولفظ شيخ تستعمل على عدة إطلاقات عند السلف، تستعمل أيضا في التفخيم والتعظيم ورفع منزلة العبد، استعملها الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أحمد بن عبد الله بن يونس، قال هذا شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام، واستعملها كذلك مع هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، قال هذا شيخ الإسلام. وقلت هذا لأنني سمعت البعض ينكر لفظة شيخ، يقول هذه ما تعرف عند السلف في إطلاقها على أهل العلم، إنما يقولون شيخ بمعنى أنه فيه لين أو نحو ذلك، أو يقولون شيخ بمعنى كبير في السن أو نحو ذلك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال شيخ العنوان اتفق الحفاظ على عدم رفع هذا الخبر، وهذا ما نص عليه مسلم وأحمد وابن المنذر، وقد حكاه الحافظ في الفتح. قال مسلم وأما حديث يزيد ابن أبي زياد، تقدم معنا يزيد في ضعف، عن محمد بن علي وهو حفيد من؟ ابن عباس كما تقدم، عن ابن عباس، فيزيد هو ممن قد اتقى حديثه الناس، اتقوا حديثه. اتقاء الحديث ليس معناه ترك الراوي أو ترك الرواية عنه، لا، إنما شدة التحفظ في مروياته يجعل الأصل في حديثه الضعف، وربما صدق في روايته. قال والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها، يعني ما يقبل تفرده لأجل هذه العلل، أنهم اعتبروا أي نظروا في حاله، اعتبروا سوء حفظه في المتون والروايات التي يرويها، اعتبروا عليه ذلك. قال محمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه. هذا يبين منهج مسلم رحمه الله تعالى المتقدم معنا مرارا، أنه يرى اللقاء المثمر، اللقاء المثمر ليس مطلق اللقاء وليس مطلق المعاصرة، إنما المثمرة. فبعضهم للأسف قال هذا مما خالف فيه مسلم شرطه أو طريقته، ليس بصحيح. مسلم اعتبر ما احتف من القرائن بمرويات محمد بن علي. ننظر القرائن، محمد بن علي توفي سنة 125 بينما توفي ابن عباس سنة 68. ذكر إبراهيم محمد نفطويه أن محمد بن علي ولد سنة 60، ولد سنة 60، كما أدرك من حياة ابن عباس 8 سنوات. فهذه القرائن احتفت عند مسلم جعلته مع المخالفة الموجودة في الخبر يجعل الحمل فيه على من؟ على الانقطاع ما بين محمد بن علي ومن؟ وعبد الله بن عباس. وكما تقدم معنا إذا جاءتنا رواية ظاهرها الصحة لكنها تخالف روايات أصح منها أو تتعارض مع روايات أصح منها فنقول هذا الخبر معلول وإن لم نعلم علته. حتى قال بعض الفضلاء حتى ولو ألجينا إلى أن نقول عنعنه فلان، يعني يقول نقول عنعنه هذا تدليس. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة الواضحة دل على أن الخبر بخلاف ما رواه فلان، بخلاف ما رواه فلان. إذا المسلم هنا لم يخالف شرطه ولم يخالف جدته، إنما هو يتكلم عن لقاء مثمر، وهو يرى أن لقاء محمد بن علي مع ابن عباس ليس مثمرا. وهناك قرائن أخرى ممكن ينظر فيها، ابن عباس كان قد تولى على البصرة، فينظر مسلك محمد بن علي. محمد بن علي انتهت الأمور إليه في الفتية والأمر في بني العباس، حتى كانوا يراسلونه ويأخذون من خبره فيأمرهم وينهاهم، يعني كأنه يعني مولى فيهم، مولى فيهم، فكانوا يقبلون أمره ويطيعونه. ولعلنا نتبع مواضع محمد بن علي فيزداد الأمر وضوحا أكثر، فإذا وجدناه مثلا مكث في مكان لم يدخله ابن عباس، أو لم يأتي ابن عباس في هذه 8 سنين، أو شيء من هذه القرائن يؤكد ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من عدم السماع بينهما واللقاء. وأما رواية قال مسلم، هنا كلام لشيخ العنوان، يقول يزيد بن أبي زياد منكر الخبر، ومن منكراته حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وبهذا الخبر احتج الأحناف على عدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة سوى تكبيرة الإحرام. وقد اختلف الأوزاعي مع سفيان في مسألة رفع اليدين، فاحتج سفيان بحديث يزيد هذا، فقال له الأوزاعي قم بنا نلتعن عند البيت أنني على الحق وأنك على الباطل، يعني أنه احتج بحديث من؟ يزيد. حديث يزيد ليس مما يوثق فيه ويعرف به الروايات الصريحة كحديث ابن عمر في البخاري، وقد ذكر 3 مواضع في رواية في طريق أخرى، ذكر موضع الرابع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من 2 أو من التشهد الأول، هذا حديث صحيح صريح عن ابن عمر، فكيف يعرف بحديث يزيد بن أبي زياد؟ قال مسلم وفي رواية سالم ونافع وابن دينار ولأهل نجد قرن، وميزوا في روايتهم لأهل يمن أن ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضبط وتمييز، لم يجعل الكلام لابن عمر، وإنما فصلوا ما كان من كلام ابن عمر وما بلغ ابن عمر، من جهة أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ميقات أهل اليمن أنه يلملم. قالوا في رواية ميمون جعل لأهل المشرق ذات عرق، وسالم ونافع وابن دينار كل واحد منهم أولى بالتصحيح عن ابن عمر من ميمون الذي لم يسمعه من ابن عمر. بعضهم قال إن مسلم قطع بأن هذا الخبر لم يسمعه ميمون من ابن عمر، وذهب آخرون قالوا لعل المراد أنه لم يضبط سماعه من ابن عمر، وهذا آخر لم يسمعه، أي لم يسمعه على الجادة، لم يضبط سماعه من ابن عمر هذا الخبر، لأنه رواية ميمون عن ابن عمر محفورة غير مستنكرة. قال مكي بن عبدان حدثنا مسلم قال حدثني محمد بن علي ابن شقيق، هذا محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق، ثقة من رجال الترمذي والنسائي، ولا بد تدخل ابن الحسن لأنك إذا فتشت عن محمد بن علي بن شقيق فلن تجد. محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق قال سمعت أبي، وهو من يا إخوان؟ علي بن الحسن ابن شقيق، ثقة من رجال الجماعة، كان من حفاظ كتب عبد الله بن المبارك، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك الإمام بن واضح الحنظلي التميمي مولاه أبو عبد الرحمن المروزي روى له الجماعة فقرانه في الحفظ والضبط والإمامة في العبادة والعلم والجهاد والزهد، حتى قال عنه بعضهم ما بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرؤيا، إلا الرؤيا، أي من كثرة فضائله ومناقبه رحمه الله تعالى. وكان مولى كما تلاحظون، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر رضي الله عنه إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما يضع آخرين، والله تعالى قد يرفع الله الذين آمنوا في الذين أوتوا العلم درجة. قال حدثنا يحيى ابن قيس كذا، ابن قيس ميسرة قيس، هو لا هو ابن قيس ولا هو ابن ميسر، هذا تصحيف، هذا تصحيف. وقد اختلف الشراح للتمييز في هذا اختلاف كثير جدا. بعض قال لعله يحيى بن سعيد الأنصاري إذ ليس في شيوخ ابن مبارك يحيى بن قيس ولا في تلاميذ عكرمة، وفي بعض النسخ يحيى ابن ميسر، ابن ميسر بدون تاء مربوط ولا أعرفه، وهناك يحيى ابن ميسرة، يحيى ابن ميسرة، ولكن لم أجد له رواية عن عكرمة ولا لعبد الله بن مبارك رواية عنه، ولهذا الراجح أنه هو يحيى ابن بشر. لماذا رجحنا هذا؟ وجدت في التاريخ الكبير للبخاري قال يحيى ابن بشر الخراساني قال لي أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله سمع، قال سمع يحيى ابن بشر سمع عكرمة عن ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم العراق قرن المنازل أو حذاءه، هو أبو وهب كناه عتاب بن محمد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا صريح جدا أن هذا هو يحيى ابن بشر يروي عن عكرمة هذا الخبر. وقال ابن حبان في الثقات يحيى بن بشر الخراساني كنيته أبو وهب يروي عن عكرمة قصة سرير سليمان ابن داود روى عنه ابن المبارك. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال عبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي روى عن يحيى بن بشر صاحب ابن المبارك، هذا كله يؤكد أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب. وفيه أيضا قال يحيى بن بشر الخراساني أبو وهب روى عن عكرمة روى عنه ابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك، أخبرنا عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال سألت أبي عن يحيى ابن بشر الذي روى عن عكرمة فقال أخبرني يحيى ابن آدم عن ابن المبارك قال إذا حدثك يحيى ابن بشر عن إنسان فلا تبالي ألا تسمعه منه. أخبرنا عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال سئل يحيى ابن معين وأنا أسمع عن يحيى ابن بشر فقال رجل من أهل خراسان ثقة، انتهى كلامه. إذن هذا هو يحيى ابن بشر عن عكرمة قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وغيرهم إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن لا يجاوز ذا الحليفة إلا إحراما، وقت لأهل الشام الجحفة ومن مر بها من غيرهم أن لا يجاوزها إلا إحراما إلا حراما إلا أن يحرم، هذا عندكم أن لا يجاوزها إلا حراما إلا أن يحرم وساقه. وهذا ثبت في المرسل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ كما تقدم رواية التاريخ الكبير عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس، والمشهور في رواية ابن عباس في هذا الخبر هي من رواية إخوان طاووس عن ابن عباس، هذا هو المشهور كما في الصحيحين، ولكن لا يستنكر مثل هذا في عكرمة من تلاميذ ابن عباس الأجلاء. وروى هذا الخبر كذلك بمعناه محمد بن سيرين عن ابن عباس كما عند الطبراني في الكبير. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.